قوم لنرقص عربيين ورجيها العالم فنا لحنا شباب الشامية خلقتها الرقصة إلنا قوم لنرقص عربيين ورجيها العالم فنا لحنا شباب الشامية خلقتها الرقصة إلنا الله وين الزافع على الحبل الله سوا يلا راحت ايام يا حي وين الدرس وين السيف راحت ايام ايه وين الدرس وين السيف راحت ايام يا حي السيف راحت ايام يا حي هاتوا السلي حلوا الضيم يا سهرة دمي عنا قوموا لنرقص عربي نورجيها العالم فنا ولحنا شباب الشامية خلقتها الرقصة إلنا قوموا لنرقص بالنبوت نخلي الليل الطبل يجود قوموا لنرقص بالنبوت نخلي الليل الطبل قوموا لنرقص بالنبوت نخلي الليل الطبل يجود قوموا لنرقص نخلي الليل الطبل ايه عالرقي صار الشروق يا سهرة دمي عنا قوموا لنرقص عربي نورجيها العالم فن احنا شباب الشامية خلقتها الرقصه